بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا له: تقدم. فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول: ليصلي بهم رجل منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف، وترجم له بهذه الترجمة التي تتعلق بأبواب الإمامة في الصلاة، فاستفتح رحمه الله أبواب الإمامة بهذا الباب. ووجه تقديم المصنف رحمه الله لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه من هو أحق بالإمامة، وإن كان الحديث ورد في مسألة مخصوصة كما سيأتي بيانه في الشرح، ولكن المصنف رحمه الله نظرا لأن هذا الحديث من رواية صدر بهذا الحديث. وهنا قاعدة عند أئمة الحديث رحمة الله عليهم في الأبواب التي يذكرونها في كتبهم، أنها ترتبط بالأحاديث، فتارة يكون الحديث خاصا لكنه يقدم على غيره من جهة كونه متعلقا بأصل عام. فمثلا حديثنا: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، يدل على أن صاحب الدار أولى بالإمامة، وعلى أن إمام المسجد مقدم على غيره، وهكذا. هذه المسألة مسألة خاصة ولكنها متعلقة بأصل عام، وهو الأحقية بالإمامة. ولذلك يقدم الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث وكأنه يشير إلى الأصل، وهو أن الإمامة لا يقدم لها كل أحد، ولكن لها موازين ولها أصول. جاءت أحاديث أخرى تبين مراتب الأئمة وتبين من هو أحق أن يتقدم للإمامة بالناس، ونظرا لاشتمال هذا الباب ولكونه متعلقا بالإمامة فلا بأس بالتقديم لهذا الباب، وهو باب الإمامة. وذلك أن الله تعالى شرع لعباده المؤمنين أن يتقدمهم إمامهم في الصلاة، وشرع في الصلاة الجماعة أن تدور على إمام واحد، وهذا أصل من أصول الإسلام. قرر فيه أهمية الجماعة. وهذا التقدم الذي يتقدم له من هو أهل للإمامة بالناس لا شك أنه شرف عظيم ومقام كريم، أن يتقدم الإمام الناس لكي يكون إماما لهم بين يدي الله عز وجل في أشرف المقامات وأعظم الولايات، وذلك أن الصلاة عمود الإسلام. فإذا تقدم في هذا الموضع فقد تقدم لمكان ليس بالهين، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم إشارته لفضل أبي بكر وتقدمه على الأمة حينما قدمه للإمامة في الصلاة. الإمامة مقام كريم ومنصب عظيم، كم أحيت به من سنن المرسلين وكم أميتت به من بدع للمضلين حينما تقلدها الأخيار وقام بحقوقها الصفوة الأبرار. فكم من قلوب خشعت، وكم من نفوس اهتدت، وكم من أناس على الحق ثبتت حينما كان الخطباء والأئمة والعلماء يمسكون بزمام هذا المقام الكريم فيقولون بالحق وبه يعدلون. هداة مهتدين شرح الله صدورهم وشرح بهم الصدور، وأنار قلوبهم واستنارت قلوب الناس بما يكون من قولهم وعملهم وسمتهم ودلهم. هذا المقام الكريم والمنصب العظيم لا يقلده كل أحد، بل ينبغي أن يتقدم له من توفرت فيه الأهلية التي دلت عليها النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان الأئمة والسلف الصالح رحمهم الله يحفظون حق الإمامة فلا يقدمون لها كل أحد، ولا يستطيع أحد أن تخطو قدمه إلى هذا المقام إلا وهو أهل، كانت الأمة بخير عظيم وكانت أمورها على صلاح وفلاح. ولما أصبحت هذه الإمامة نهبة لكل أحد يتقدم لها كل من هب ودب، ولربما تقدم لها من يتسمى بالعلم وليس من أهله، ضاعت حقوقها وأصبح الناس محتقرين لها ولأهلها إلا من رحم الله. فينبغي للمسلم أن يعلم صفات الإمامة التي دلت عليها نصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بالإمامة حفاظ كتاب الله عز وجل، أن أحق الناس بالإمامة حفاظ كتاب الله عز وجل. ثم بين من يليهم وهم الذين علموا السنة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية: فأقدمهم سنا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فبين عليه الصلاة والسلام مراتب الأئمة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الإمامة لها صفات، إذا وجدت حكم بصحة الائتمام، وإذا فقدت حكم ببطلان الصلاة وعدم صحتها. فأول شرط ينبغي أن يتوفر في الإمام أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يؤم بالمسلمين الكافر، سواء كان كفره بخروجه عن الملة كأن يكون يهوديا أو نصرانيا أو نحو ذلك من ملل الكفر، أو كان معتقدا لما يوجب الكفر والعياذ بالله. فإذا كان معتقدا لأمر يوجب ردته، أو كان مستهزئا بالدين استهزاء يخرجه من الملة، فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه. ومثل هذا ليس بإمام ولا بقدوة ولا بأهل أن يقدم للصلاة بين يدي الله عز وجل. الشرط الثاني، وأجمع العلماء على هذا الشرط، والأصل في ذلك أن الشريعة دلت، أن الشريعة جعلت الإمام مقام تكريم وتشريف، والكافر لا يكرم في دين الله. ولذلك قال تعالى عن الكافر: ومن يهن الله فما له من مكرم. قال سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتقديم الكافر إماما لا شك أنه يقتدى به في أعز الأشياء وأشرفها، وهذا سبيل له على المؤمنين، فهو الذي يتقدمهم وبه يأتمون، فلا سبيل له على المؤمنين. والشرط الثاني العقل، فلا تصح إمامة المجنون. أجمع العلماء رحمهم الله على أن المجنون لا يصح ولا يجوز أن يقدم للإمامة، ولأنه بجنونه يخل بأركان الصلاة ولا يقيمها على وجهها. الشرط الثالث الطهارة، فلا تصح إمامة المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر. فلو علم الإنسان أن إمامه محدث أو أن الشخص محدث وأراد أن يتقدم هذا المحدث لكي يصلي، فلا يجوز أن يأتم به وهو يعلم أنه محدث. وكذلك أيضا لو كان عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه، أو كانت النجاسة في بدنه أو في المكان الذي يصلي عليه. ونص بعض العلماء على أنه لو كانت النجاسة على ثوب الإمام ولا يمكنه أن يراها، فإنه يجوز للمأموم أن يتقدم ويريه النجاسة لكي يستخلف وراءه من يصلي بالناس ويذهب فيغسلها. فلا بد من طهارة الإمام، فلا تصح إمامة المحدث. لكن هنا مسألة، وهي لو أن الإمام صلى بالناس وهو ناس للحدث، ثم تذكر أنه محدث بعد أن صلى بهم، فهل تصح صلاتهم أم أنهم يلزمون بالإعادة؟ أولا، أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجب على الإمام أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بدون طهارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل هذا على أن الصلاة لا تصح بغير طهارة. ولكن بالنسبة للمأمومين، هل صلاتهم صحيحة أو يطالبون بالإعادة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين، وأصحهما مذهب جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة، وأنه لا يطالب المأمومون بإعادة الصلاة. واستدلوا بما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا الحديث أصل عند العلماء، يدل على أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه، وأن المأموم له صلاته صحيحة إذا وقعت بأركانها وشرائطها. فدل هذا الحديث على أن خطأ الإمام أو بطلان صلاته لا يوجب بطلان الصلاة من وراءه إذا لم يكن عالما بذلك البطلان. وكذلك أيضا استدلوا بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى بالناس الفجر وكانت عليه جنابة ولم يعلم أنه جنب، فلما صلى بهم انطلق إلى مزرعة له بالجرف، والجرف غربي المدينة إلى شمالها، وكانت له مزرعة في الجرف، ونزل بها. فلما جلس على الساقية أو على جدول الماء نظر إلى فخذه فرأى أثر المني، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. ثم قام رضي الله عنه فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. وهذا خليفة الراشد مأمور باتباع سنته وفعله، كما هو معلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع فقهاء الصحابة من الجهاد، وأمرهم بلزوم المدينة من أجل المسائل والنوازل، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولذلك صار أمرا أطبق عليه سواد الصحابة الأعظم أنه لا يطالب المأمومون بإعادة الصلاة. وفي حكم هذه المسألة، لو صلى الإمام وعليه نجاسة ولم يعلم بها، فكان في ثوبه أو بدنه أو الموضع الذي يصلي به نجاسة، ثم لما سلم من الصلاة انتبه للنجاسة أو علم بها، فصلاته وصلاة من وراءه صحيحة. أما صلاته هو فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، وأتاه جبريل وأخبره أن نعليه فيهما نجاسة، فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعالهم. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. كيف دل هذا الحديث على أن المسلم لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها صلاته صحيحة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض الصلاة، وذلك أنه كبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، وكبرها وهو على موضع النجس متصل به عليه الصلاة والسلام وهو الحذاء، ويحتمل أنه قرأ الفاتحة أو فعل بعض الأركان الأخرى، ومع ذلك لم يطالب بإعادة الصلاة بل أتمها عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه تصح الصلاة ولا يحكم ببطلانها إذا علم بعد انتهاء الصلاة بنجاسته أو نجاسة ثوبه أو نجاسة المكان الذي يصلي فيه. كذلك يشترط في الإمام أن لا يكون أميا، والأمي نسبة إلى الأم، وذلك أن الإنسان إذا كان مثل ما ولدته أمه فإنه لا يقرأ ولا يكتب فيقال له أمي. وينبغي أن ننبه على مسألة هنا، وهو أن الأمية لا تستلزم الجهل، هناك فرق بين الجهل وبين الأمية، فقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أمي ومن أعلم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي ومع ذلك هو أعلم الناس. ولذلك من الأخطاء الشائعة بين المسلمين وللأسف أنهم يظنون أن هذا وصف منقصة وأن الأمية تستلزم الجهل، ولعله من دسائس الأعداء على المسلمين، فنبيهم أمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومع ذلك فهو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم. فعدم القراءة وعدم الكتابة لا تستلزم الجهل، ولذلك الأعمى لا يقرأ ولا يكتب وقد يكون من أعلم الناس. ومن هنا قال العلماء والأئمة: وصف الأمية لهذه الأمة وصف شرف. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وهو حديث متفق على صحته. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالأمية لا تستلزم الجهل وليست بوصف نقص. فقال العلماء أن لا يكون الإمام أميا، والمراد بالأمي عند العلماء هو الذي لا يقرأ الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة أو يحفظها أو لا يحفظ آية منها، أو لا يحسن قراءتها على وجه يخل به فيغير المعنى فيلحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يقول: صراط الذين أنعمت، فإن أنعمت لله عز وجل، فإذا قال أنعمت فقد لحن لحنا يحيل المعنى فأصبح منعما بدل أن يجعل الإنعام من صفة الله عز وجل. ويشترط في الإمام ألا يكون أميا، وبناء على ذلك لو صلى إمام وكان يلحن في غير الفاتحة فأمره أخف من لحنه في الفاتحة، وأما إذا كان لحنه في الفاتحة وكان يبدل حرفا بدل حرف كأن يقول الذين، فالذين بالذال إذا أبدل الذال زاء فقد غير الذين، أو مثلا يبدل حرفا بحرف مثل من به عاها في نطقه أو في لسانه فيجعل الصراط الشراط أو نحو ذلك، فإذا أبدل حرفا مكان حرف أو لحن لحنا يحيل المعنى فإنه لا تصح إمامته إلا بمثله أو من هو دونه. فلو كان مثلا قوم في مكان لا يتوفر فيه طلاب العلم ولا يتوفر فيه العلماء وهم منقطعون بعيدون وليس عندهم إلا رجل يصلي بهم ولكنه يلحن في الفاتحة وهم أشد منه لحنا أو أكثر منه جهلا أو هم مثله، فإن صلاته بهم صحيحة. ولذلك يقول العلماء: لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله أو من هو دونه، إلا بمثله بمن يلحم مثل لحنه أو دونه، يعني لا يعلم شيئا ولا يعرف. واختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط العدالة في الإمام، فهل تصح الصلاة وراء إمام فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأقوال أو فسقه من جهة الأفعال؟ فمن جهة الأقوال مثل القذف والعياذ بالله، فإن الله عز وجل وصف من قذف المؤمنات الغافلات بأنهم فاسقون، فلو كان والعياذ بالله قذف أو يقذف المسلمين أو معروفا بقذف المسلمين أو رميهم بالبهتان، فهذه كبيرة موجبة لفسقه، هذا فسق الأقوال. أو يكون به فسق الأفعال، كان يكون شاربا للخمر والعياذ بالله، فهل تصح إمامته؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء على أن إمامته صحيحة، وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى عدم صحة إمامة الفاسق، على تفصيل في مذهب الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة. والذي يترجح مذهب الجمهور، وذلك لحديث أبي هريرة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ما لهم، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فأما الحديث الأول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ما لهم، فوجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة ورأى المخطئ فقال: فإن أخطأوا فلكم، أي لكم صلاتكم كاملة، وعليهم، أي عليهم خطأهم، فدل على أنه لا يؤثر في صلاتنا فسقهم. كذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، وهم أمراء بني أمية، فقد كانوا يؤخرون الصلاة حتى جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة فأحيى السنة وأمات هذه البدعة، كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ويؤخرون صلاة العصر إلى آخر وقتها، فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، قال أبو ذر: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صلي معهم، صلي الصلاة لوقتها، ثم صلها معهم، ولا تقل إني صليت. في الرواية في الصحيح قال له: ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. فقولوا إنها لك نافلة، النافلة ما يحكم بكونها نافلة إلا إذا صحت، فدل على أن الصلاة وراءهم صحيحة، لأن تأخير الصلاة وإدمان تأخير الصلاة إلى شرق الموتى المداومة على الصغيرة يصيرها كبيرة. كذلك أيضا من الأدلة إجماع الصحابة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه صلى خلف الحجاج بن يوسف، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه، أي الحجاج رحمه الله وعفى عنه، كان مسرفا في الذنوب، وكان فيه فسق من جهة القتل ومن جهة أذية العباد، ولذلك قالوا إنه صلى عبد الله بن عمر وراءه، وصلى وراءه الحسن أنس بن مالك، وهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة الصلاة وراء الفاسق. وصلى وراءه أئمة التابعين كالحسن البصري وغيرهم، ابن سيرين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. ومن هذا يتبين أن الصلاة وراء الإمام الفاسق صحيحة، فلو علم المأموم أن الإمام فيه فسق وعنده أخطاء وعنده كبائر وذنوب، أولا ينبغي أن يفرق بين المعاصي الظاهرة والباطنة، فإذا كان الإمام مبتلى بذنوب مستتر بها فإنه ينصح ويستر عليه ويحاول استصلاح ما أمكن. كذلك أما إذا كان فسقه والعياذ بالله متعديا وشره وبلاؤه مستطيرا، فهذا لا يسكت عليه ولا يجوز إبقاؤه، لأن هذا لا يؤمن من أن يفسد العبادة والبلاد، وليس هو بأهل أن يتقدم على المسلمين في عبادتهم، فالمسلمين حق في صلاتهم. وهنا مسألة ينبه عليها، أن العلماء رحمهم الله لما اختلفوا في إمامة الفاسق استثنوا نوعا من الفسق. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع يسمونه الفسق في الصلاة، يعني بشرط أن لا يكون فسقه داخل الصلاة. فلو كان إماما مستهترا بالصلوات، فسقه داخل الصلاة يعني يصلي بالناس ولا يقرأ الفاتحة، يصلي بالناس ويتلاعب بالأركان والواجبات يتركها عمدا، فصلاته فاسدة في حقه. ولذلك قالوا: الخلاف في صلاة الفاسق إذا صحت في حق نفسه، أما إذا كانت فاسدة في حق نفسه فمثله لا يصلى وراءه. ومن هنا قال بعض العلماء محل النزاع والخلاف في هذه المسألة ألا يكون فسقه داخل الصلاة. كذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا تجوز إمامة المرأة للرجال، وإمامة الإمامة العامة للرجال والنساء لا تكون إلا للرجال، لأن الله فضل الرجل على المرأة وجعل الرجل مقدما على المرأة في شرعه ودينه، ونصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أنه ليس هناك تساو بين الرجل والمرأة من كل وجه، بل إن الله فضل الرجال على النساء، وهذا أمر واضح جلي في نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، فالأصل التكريم كان للرجل، فخلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم بعد أن خلقه وجعله في هذا التكريم خلق منه حواء فجعلها تبعا ولم يجعلها أصلا، وهذا لا يضر المرأة، وإنما هو أمر نصت عليه النصوص والدعاوى التي يطلقها أعداء الإسلام من مساواة الرجل للمرأة، وأن المرأة مثل الرجل سواء بسواء، محادة ومضادة لنصوص الكتاب والسنة. والله تعالى يقول ليس الذكر كالأنثى، وهذه طبائع وفطرة لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، ولكن الناس أصبحوا لا يبالون بهذه النصوص، فالنصوص واضحة جلية على أن التكريم والأصل للرجال، ولذلك جعل الله الإمامة العظمى للرجال، وجعل الله الإمامة في الصلاة للرجال، وجعل على الرجال من التكاليف ما لم يجعله على النساء، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ومعلوم الأمور التي فرق فيها بين الرجل والمرأة وفضل فيها الرجل عن المرأة تكريما من الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يعترض على شرع الله عز وجل، وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، فإن الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، فهذا أصل في شرع الله عز وجل. ومن هنا الإمامة، والسبب في هذا أن المرأة فتنة والله خلقها ليسكن إليها الرجل، فهذا نصه ليسكن إليها، فهي سكن الرجل، والأصل في التكاليف وحمل أعباء الحياة ومشاق الحياة إنما هو على الرجل، والمرأة معينة للرجل في تحقيق هذه الأهداف ولها فضلها ولها أجرها، ولكنها لا يمكن بحال أن تكون كالرجل سواء بسواء. ومن هنا لا تصير إماما، فهذا من التفضيل الذي فضل الله عز وجل به الرجال على النساء، والسبب في ذلك أنها إذا تقدمت على الرجال فتنت وفتنت، وهي مأمور بحفظها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فلو قدمت في الصلاة إمامة لفتنت الناس. ومن هنا أمرت في الصلاة إذا كانت وراء الإمام ألا تتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ الإمام إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فانظر رحمك الله كيف أن المرأة تمنع حتى من الحديث خوفا للفتنة، هذه فطر وغرائز خلقها الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يكابر أنها تتحرك وتتهيج وبواعثها متوفرة في الرجال، لا يستطيع أحد أن يكابر في هذا، فالشريعة أعطت كل ذي حق حقه وأعطت كل ذي قدر قدره، فلو أن المرأة صارت إماما للرجال لضرت وأضرت، ولذلك شرع الله عز وجل أن تصفق. فانظر كيف تأتي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، تمنع من ذكر الله بدل أن تقول سبحان الله وتنبه الإمام بالتسبيح يقال لها صفقي، لأن صوتها فتنة ويفتن الرجل ويؤذي الرجل. ومن هنا نعلم أن شرع الله عز وجل على تقديم الرجل للإمامة واختصاصه بهذا تكريما من الله عز وجل وتفضيله في الرجل ما ليس في المرأة، ولذلك جعلت صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حيها مسجد حيها، وذلك لما فيه من الخير لها وللناس من السلامة من الفتن. فلا تجوز إمامة المرأة للرجال بإجماع العلماء خلافا لمن شذ، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقوله القوم أي الرجال أقرأهم لكتاب الله والنساء تبع، ولذلك العرب تعبر بالقوم للرجال، ولذلك قال زهير كعب بن زهير ولست أدري ولا إخال وأدري أقوم آل حصن أم نساء، أي أرجال أم نساء هم؟ وهذا يدل على أن الإمامة خاصة بالرجال. وكذلك أيضا يشترط، اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط القدرة على الأركان، وهي مسألة إمامة الإمام العاجز الذي لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود. فلو كان بالإمام مرض لا يستطيع معه أن يحني ظهره فيركع، أو لا يستطيع أن يحني ظهره فيسجد، فهل يصح أن يصير إماما؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وستأتينا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط من على فرسه وجحش شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بأصحابه جالسا، وأعدل الأقوال في هذه المسألة وأقربها إلى الصواب إن شاء الله، أنه تجوز إمامة الإمام الراتب. فإن كان الإمام راتبا وأصابته عاهة منعته من القيام يصلي بالناس جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جالسا وهو إمام راتب. وأما إذا كان غير راتب فيقدم غيره ممن يقيم أركان الصلاة ويأتي بها على وجهها. وأما الاستدلال بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم طرأت إمامته، والأصل أن الإمام أبو بكر رضي الله عنه حينما صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليه الصلاة والسلام وقد كبر أبو بكر تكبيرة الإحرام وذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر فصلى أبو بكر وراءه. ومن هنا فرق العلماء بين الذي يستفتح الصلاة قاعدا وبين الذي يطرأ عليه القعود أثناء الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على الصحابة وهم قيام استفتح بهم إمامهم الصلاة قائما، ثم طرأ القعود لعذر شرعي وهو إمامة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فأتم بهم الصلاة جالسا. ومن هنا فرق في الإمام الراتب، إذا صلى الإمام من بداية الصلاة قاعدا نصلي وراءه قعودا، لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن يعني جرح، فصلى في مشربة الله فصلينا وراءه قال قياما، فلما سلم قال قد كنتم تفعلوا فعل الأعاجل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فهذا الحديث صلى به النبي صلى الله عليه وسلم جالسا من بداية الصلاة، وحديث أبي بكر رضي الله عنه طرأ جلوسه أثناء الصلاة والصحابة وقفوا قياما. ولذلك يفرق في الإمام إذا كان عاجزا عن الأركان الذي هو الشرط السادس في الإمامة، إذا كان عاجزا عن الأركان أنه يصلى وراءه قياما إذا طرأ العذر عليه. فلو أن إماما حي صلى بالناس وفجأة لا قدر الله جاءه عذر فلم يستطع الركوع ولا السجود، فإنه يسجد المأمومون ويركعون، أو عجز عن القيام يقومون وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرأت إمامته وطرأ العذر بجلوسه فصلى الصحابة قياما وراءه، وذلك في مرض الموت. وأما إذا استفتح إمام الحي الصلاة من البداية جالسا فيصلون وراءه جلوسا لحديث أنس المتقدم. وهذا أنسب الأوجه للجمع بين النصوص، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدها وترك الآخر. حديث الباب اشتمل على حكم شرعي يتعلق بالإمامة، وقد جاء هذا الحديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا في أحاديث صفة الصلاة وأنه من الصحابة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هاجروا هجرة الوفود، وهجرة الوفود هي الهجرة الثالثة من هجرات الصحابة رضوان الله عليهم. الهجرة الأولى هجرة الحبشة، والهجرة الثانية بنوعيها، والهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، والهجرة الثالثة هجرة الوفود. فأما هجرة الوفود فقد كانت بعد فتح مكة، والسبب سبب في هذه الهجرة التي هاجرها هذا الصحابي الجليل أن العرب كانت تعظم أهل مكة خاصة بعد قضية الفيل، فلما رأوا أن إبرهة لما قصد مكة قصم الله ظهره وبكى الله عنقه ورأوا حرمة البيت وعظم أمره هابوا أهل الحرم وأصبحوا يعتقدون أن أهل الحرم على صواب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم كانوا يقولون اتركوا الرجل وقومه فإن كان على حق دخلنا في حقه وسيغلبهم وإن كان على باطل كفيتم يعني كفيتم من قوم الرجل. وهذا معنى حديث عمرو بن سلمة في الصحيح في صحيح البخاري قال كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة حتى وكانوا يقولون دعوا الرجل وقومه فلما فتحت مكة أسلموا. ولذلك قال تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مكة في الفتح في فتح مكة ولم يصب بسوء ومكنه الله من الحرم علم الناس أنه على حق وصواب وأن دينه دين حق لأنه لا يقصد أحد الحرم بسوء إلا كبته الله عز وجل. وقالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة فما قصدها جبار إلا بك الله عنقه قصم الله ظهره. فكان مالك بن حويرث رضي الله عنه من الصحابة الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة الوفود وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 ليلة أو 20 ليلة تعلم فيها ورأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أقواله ورأى أفعاله وسمع أقواله رآه بعينيه وسمعه بأذنيه ووعى ما يقول بقلبه فرضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأيام القليلة بارك الله له في علمها وبارك الله له في نفعها وهذا يدل على عظيم البركة التي يجعلها الله عز وجل لطالب العلم إذا وفق في عالم يهتدي بهدي الصحابة رضوان الله عليهم. لأن الصحابة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم المجالس القليلة فيبارك الله في كلمة يسمعونها فتروى أحاديث تتناقلها أمم تلو الأمم وهذا من عظيم البركة. فإن الله إذا أحب عبده في طلب العلم بارك له فيما يتعلمه فيما يعلمه فلربما يحفظ حكما واحدا يعلمه لأمة ينال أجرها وأجر من هدي بهذه الأمة إلى يوم القيامة. فهذا الصحابي حفظ حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يذهب إلى قوم إلا علمهم هذه الصفة ولا جلس مجلسا إلا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم وفهم وكل ذلك استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه كنا شبذة متقاربين فلما مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 20 يوم قال فلما رآنا أن قد تغربنا واشتقنا إلى أهلينا وكان عليه الصلاة والسلام برا رحيما. انظروا كيف يتحدث الطالب عن شيخه والمتعلم عن معلمه كيف أنهم عاشوا هذه الأيام القليلة ووجدوا من أعظم معالمه وسمته ودله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليها الرحمة. ولذلك لا يكون أحد معلما ناجحا في تعليمه إلا بأتصف بهذه الصفة. فلا يقود الأمة للخير إلا الرحماء ولا يدل على الخير إلا الرحماء ولا يمكن أن تسع هذه الأمة يسع جاهلها وضالها والمحتاج للتذكير والدلاء أحد إلا الرحماء الذين يرحمون فيرحمهم الله عز وجل. فهذا الصحابي يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم برا رحيما برا من كثرة البر منه عليه الصلاة والسلام ما يخالطه أحد إلا أحسن إليه ما نظر إلى أنهم جاءوا عنده وأنه قد أنس بهم عليه الصلاة والسلام ولكن عاش حتى نفسياتهم ونظر إلى حوائجهم ونظر إلى أهليهم وهذا كمال في التوجيه وكمال في التربية. ولذلك أمرهم أن ينطلقوا إلى أهليهم فقال عليه الصلاة والسلام لهم ارجعوا إلى أهليهم إلى أهليكم وصلوا صلاة فعلموهم واهدوهم ودلوهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم لأنهم كانوا في العلم سواء لأنهم جاءوا مع بعضهم فهم في السنة وفي الحفظ معا ولكن بقي السن فقال ولي أمكم أكبركم، إكراما لكبير السن ودلالة على أن السن لها حق، وأن الكبير يكرم ولا يهان ويعز ولا يذل، وأن شريعة الإسلام على توقير الكبير وإجلال حتى في دين الله. ولي أمكم أكبركم، هم اثنان، ولي أمكم أكبركم، فأمرهم أن ينطلقوا إلى أهلهم ويعلمهم. لكن من يكون مثل هؤلاء الصحابة في ذكائهم وحفظهم ووعيهم وضبطهم؟ فهذه الأيام القليلة ورثوا فيها سنن كثيرة، وحفظوا فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظوه، وأصبح هذا الصحابي معلما بارزا. فما ذكرت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر حديث مالك بن حويرث، حتى إن القاعدة العظيمة التي عليها مدار الصلوات والتي يؤمر بها اتباع الأركان والسنن والواجبات جاءت من كلام من رواية هذا الصحابي الجليل: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الكلمة الشريفة والقاعدة العظيمة المنيفة حفظها هذا الصحابي الجليل حينما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم منه. فهذا الصحابي يقول: كان يأتينا مالك بن الحويرث يزورنا، وهذا يدل على أن أهل العلم والفضل لا بأس أن يزور الناس. يحتمل أن زيارته كانت مقصودة للتعليم، وهذا يدل على أنه يشرع للعالم أن يطلق إلى الناس ويعلمهم في مجالسهم ويعلمهم في أحيائهم. وكان الناس بحاجة، خاصة في القديم، ليس كالحديث كالعصر الحديث يتيسر فيه وسائل التعليم. فكان السفر إلى الناس وتعليمهم وتوجيههم حال السلف الصالح رحمهم الله. ولكن هنا مسألة، وهي أن الأصل أن العالم إذا فتح درسا أو جلس في مجلس أو جلس في مسجد وتميز وعرف بذلك فقد أدى ما عليه. أما أن يذهب إلى كل شخص أو أنه يزور كل بيت وأنه يجلس مع كل شخص، أو ما مثل ما يظن البعض في الدعوة أنه لا بد أن تذهب وأننا لا نعذر إلى الله ولا تسقط عنا أمانة الدعوة إلا إذا ذهبنا إلى الناس في بيوتهم وجلسنا، هذا غلو. الإلزام بهذا غلو. هناك أصول شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جلس للناس في مسجده فعلم وبين صلوات الله وسلامه عليه، وحدثت من حوادث معينة ذهب فيها وانطلق إلى بيوت الناس وعلمهم، لكن هذا فضل لا فرض وكمال وليس بإلزام. فالعلماء لا ينتهن حقهم ومكانتهم وكرامتهم في الذهاب إلى كل أحد والذهاب إلى أهل، مثلا يذهبون، قال بعضهم يذهبون حتى ولو إلى أهل الخمور في خماراتهم وينصحونهم، وهذا لا شك أنه يزري وقد يحدث فيه من الضرر والأذية ما الله به عليم. فإن تكبد أحد مشقة ذلك وأحبه من نفسه وضحى من أجله فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، لكنه ليس بفرض وليس بلازم حتى يشعر البعض بانتقاص أهل العلم ويقول نحن الذين نبلغ الدعوة وليس هم، إنما هو كمال وليس بواجب. فينبغي أن يفرق بين المستحب وبين الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون الناس ويدلونهم على الخير في أحيائهم ومجالسهم، فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يزورهم. وأهل الفضل إذا زارهم الواحد فلفضلهم، وإن زاروا الغير فمن فضلهم، فهم أهل الفضل في الأمرين وعلى كلا الحالين، لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بما ورثوه من نور الكتاب والسنة. ولذلك كتب أرسل هارون الرشيد إلى رحمه الله إلى الإمام مالك حينما دخل المدينة، أرسل إليه: إني أريد أن تأتيني فنسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منك. فكتب إليه: يا أمير المؤمنين، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن العلم يؤتى ولا يأتي، والسلام عليكم. يعني أننا تعلمنا العلم ليكرم، وهذه فريضة وحق واجب على كل من يتعلم العلم أن يصون علم الله عز وجل، علم الكتاب والسنة والآيات التي في صدره وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في جوفه، فلا يعرضها للامتهان وإنما يصونها ويكرمها. وكان الإمام مالك رحمه الله شديدا في إكرام العلم، وكان رحمه الله يجل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب به المثل رضي الله عنه وأرضاه ورحمه برحمته الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء والوفاء. كان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا طيب مجلسه. والشاهد من هذا أن مالك بن حويرث انطلق إليهم فزارهم وكان يعلمهم ويحدثهم، وهذا يدل على مسألة مهمة، وهو أنه ذكر أنه لما جلس كان يحدثنا، وهذا يدل على أن العالم إذا زار أو من عنده علم أو عنده فضل، وهذا يدل على أن العالم إذا زار أو من عنده علم أو عنده فضل إذا زار الشخص ينبغي أن يمكنه من دعوته وأن يترك المجلس له حتى يحدث ويعلم. أما إذا جلس العلماء بين الناس كما يجلس عامة الناس وكل يتحدث وكل يتكلم، والأعجب والأغرب من هذا أن العالم لا يتكلم بكلمة إلا وسمع هذا يقول عندي مداخلة وعندي إضافة وعندي تعليق وعندي كذا وعندي كذا، فلا والله ليس من الأدب ولا من الإجلال ولا من الاحترام. هؤلاء أمة ائتمنهم الله على دينه وشرعه، فهم المقدمون وهم المبرزون، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قدم لحقه في العلم. فإذا أصبح كل يعلق على كلامه وكل يعقب على حديثه استوى العلماء والجهلاء، والله تعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فينبغي إذا قال بعض السلف لابنه يا بني إذا جلست مع العالم فكن أحرص منك أن تستمع منك أن تقول، إلا إذا سأل أو استشكل. فإذا زار قال يحدثنا، أي كانوا يعطونه المجال أن يحدثهم وأن يتكلم. ولذلك كان السلف الصالح إذا زار العالم والفاضل أو زار الصحابي زار التابعي أو زار التابعين ابتدأوه بالسؤال فجعلوا له الجواب وجعلوا له حق المجلس. قال أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله برحمته الواسعة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حينما قدم عليهم بالكوفة أو البصرة، قال فقال أبي لأبي برزة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ أب يسأل أمام ابنه، يعلم ابنه أنه إذا جلس مع العلماء يسأل سبحان الله، ويسأل عن الصلاة كيف تصلى. الواحد منا اليوم يستحي أن يسأل، كان التابعون يسألون عن العلم حتى عن الوضوء. وقال شهدت عمرو بن يحيى سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فكان هذا دأبهم وحالهم أنهم إذا جلسوا مع العلم أنصتوا، فأفرغ عليهم أهل العلم ما أنار الله به عقولهم وصدورهم من أنوار الكتاب والسنة، فانتفع الناس بمجالسهم. يقول فإذا حضر فلما حضرت الصلاة سألوه أن يتقدم، وهذا يدل على فضل التابعين وحرصهم على تقديم من له الحق، قدموه لعلمه وفضله رضي الله عنه، وله الفضل في الدين. وأهم ما ينبغي أن يراعى في تفضيل الناس التقوى والدين. فهؤلاء قدموا هذا الصحابي رضي الله عنه ليس لحسبه ولا لماله ولا لجاهه، ولكن قدموه للدين ولصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروه أن يتقدم. وهذا يدل على أن الموازين كانت عند السلف الصالح هي الآخرة، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقدموه في مجالسهم وتشرفوا به لفضله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتنع رضي الله عنه وقال لي أمكم أحدكم حتى أحدثكم عن ذلك، يعني أحدثكم لما لم أتقدم. فلما صلوا أولا في هذا دليل على أنه يجوز للعالم أن يمتنع مما يسأله الناس إذا كان عنده عذر شرعي، وقد سألوه سؤال الرغبة أن يتقدم بهم فامتنع رضي الله عنه وارضاه. ثانيا المسألة الثانية فيه دليل على أنه لا يتقدم الزائر ولو كان أفضل من المزور ولو أذن له. فهاتان مسألتان: أن يكون أفضل ومن ناحية العلم ومن ناحية الصحبة رضي الله عنه وارضاه، فله فضل الصحبة وله فضل العلم ومع ذلك لم يتقدم. وثانيا أنه أذن له، قيل له تقدم. ومذهب جمهور العلماء والأئمة على أنه إذا أذن للزائر أنه يصلي، وهذا هو الصحيح. والأدلة على ذلك قوية من السنة. أولا ما ثبت في الصحيح من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله إني أحب أن تأتي إلى بيتي إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، وإني أحب أن تصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلا. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فلما دخل عليه فقال لمالك أين تحب أن أصلي لك؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصحابة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتى أم حرام بنت ملحان قال لنا أنه دعته جدته مليكة إلى طعام صنعته، فلما أكل عليه الصلاة والسلام قال لهم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس ففرحته بماء، فقام عليه عليه الصلاة والسلام فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فهذا تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدار، وتقدم له في حديث عتبان وفي حديث أم حرام رضي الله عنها وأرضاها، وفي حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فلما قال إلا بإذنه دل على أنه إذا أذن صاحب البيت فإنه من حقه أن يتقدم، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فإنه يكون فعل مالك رضي الله عنه وأرضاه لعدم بلوغه السنة التي استثنت، والصحابي قد يعمل بظاهر نص، وهذا من أسباب الاختلاف في الأحاديث وفي خلاف العلماء في الفقه، من أسبابه أن الصحابي يحفظ سنة عامة ولا يحفظ مخصصها، ويحفظ إطلاقا ولا يحفظ مقيدة، ويأتي التقييد بسند صحيح يعذر الصحابي في فعله لأنه لم يبلغ، ولكن من بلغته السنة وجب عليه أن يعمل بقيدها واستثنائها. فهنا صحت السنة وقيدت واستثنت، فنقول بهذا الاستثناء كما قال به جمهور العلماء رحمهم الله. فمن زار قوما فقدموه جاز له أن يتقدم، ومن زار قوما في زار صاحب بيت فصاحب البيت والدار أولى، إلا إذا أذن، إذا أذن الغير. وقد جاء هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أبا موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عن الصحابيين، دخل عبد الله بن مسعود على أبي موسى الأشعري، وكان عبد الله وأبو موسى كلاهما من فقهاء الصحابة ومن حفاظ القرآن ونعم الصحابيين رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما حضرت الصلاة قال أبو موسى رضي الله عنه لعبد الله تقدم، فإنك أسن وأولى، فإنك أسن وأولى، يعني صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن مسعود صاحب السوادين والنعلين رضي الله عنه والله، حتى كان الرجل الغريب إذا رأى عبد الله بن مسعود يظنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صاحب السوادين والنعلين، لا يحمل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن مسعود، وإذا دخل إلى بيته يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئذان، أذنت رفعت لك الحجاب وأذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. فكان يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا ويسمع سر البيت ونجوى البيت حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع يا ابن مسعود، وما قال له ذلك رضي الله عنه. هذه مكانة عظيمة. فلما حضرت الصلاة قدمه أبو موسى، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وآية وعبرة للناس في تقديم من له الحق. ما قال أبو موسى إني مثلك، كان أبو موسى من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضيا على اليمن وولاه أمر الزكوات رضي الله عنه وأرضاه باليمن، وكان له شق اليمن الأعلى ولمعاذ شقه الأسفل، فكان قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاضيا لعمر بن الخطاب وكذلك أيضا لعلي، وهذا فضل عظيم ومكان عظيم منه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن أبا موسى قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فامتنع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أن إذن عبد الله أبو موسى الأشعري يدل على أن صاحب البيت له حق الإذن، وأن هذه السنة فيها تخصيص. وترجم الإمام البخاري رحمه الله لحديث عتبان بن مالك بما يدل على أنه من حق الزائر أن يتقدم إذا كان أعلم، وبناء على ذلك يفصل في المسألة. أولا، صاحب الدار أحق بالإمامة بشرط أن يكون أهلا للإمامة، بمعنى أنه يعرف كيف يعرف كيف يؤم، ما يلحن في القرآن لحنا يحيل معنى، فإذا كان يقيم للصلاة أركانها وواجباتها حينئذ له حق التقدم، فإذا كان لا يحسن ذلك فإنه يجوز أن يتقدم عليه الغير. ثانيا، إذا كان صاحب الدار قد أذن للزائر أن يتقدم، طبعا في تفصيل، قال العلماء إذا كان صاحب الدار أعلم فلا يجامل ولا يجوز أن يقول له تقدم، لأنه زهد في الخير، لأنه إذا أم فأجره أعظم، ولأنه تكريم من الله عز وجل، فإذا جاء يقدم غيره محاباة فهذا زهد في الخير. ولذلك قالوا لا يجوز للمسلم إذا كان في الصف الأول أن يتأخر للغير، وقال بعض العلماء استثنى الوالدان، لكن قالوا لأنه إذا تأخر للغير ولو كان كبير السن صار زهدا في الخير، وحينئذ لا يتأخر. قالوا إلا الأب، قالوا لأنه إذا تأخر نال فضل بر الوالدين وهو أفضل من الصف الأول. ومن هنا يقول بر الوالدين من الواجبات، الصف الأول من المستحبات والمندوبات. الشاهد أنه إذا كان صاحب الدار أعلم لا يجوز له أن يجامل، لكن لو كان هو والزائر في مرتبة واحدة من العلم، فقال بعض العلماء يستحب أن يأمره أن يتقدم من باب إكرام الضيف، من باب الإحسان إلى الضيف، لا من باب الإمامة والحق. قال بعض العلماء ما دام أنه مساو له فإن الله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني أنه لا يجعل له طريقا أن يتقدم عليه. وأما إذا كان دونه فلا إشكال لما ذكرناه، أما إذا كان أعلم منه فإنه حينئذ يستحب استحبابا مؤكدا أن يأذن له بالتقدم، وهو مأجور على إكرامه له في علمه وفضله. في هذا الحديث دليل على حرص هذا الصحابي، وهو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، على تعليم الناس. ثم انظر كيف اختار الوقت المناسب، فإنه أمرهم أن يصلوا ويبادروا بالصلاة، وبعد الصلاة يعلمهم. وهذا يدل على أن العالم له الحق أن يؤخر الموعظة وأن يؤخر التوجيه لوقت مناسب، فإنه إذا كان قبل الصلاة ربما شغلهم، وإذا أقيمت الصلاة حضرت النفوس لذكر الله عز وجل، ولذلك ناسب أن يجعلها بعد الصلاة. وفي هذا الحديث أخذ منه بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أحقية صاحب الدار، أحقية صاحب الفضل، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن يؤم الرجل في داره، وفي الحديث الآخر في سلطانه. قالوا من هذا أخذوا آداب العلم، أن العالم إذا حضر مع العالم في مجلسه لا يقاطعه ولا يعترض عليه ولا يشوش عليه، لأنه إذا أراد أن يعلم الناس فليذهب وليعلمهم في مجالسه، وإذا قال في سلطانه، فإذا كان خطيب المسجد وإمام المسجد عنده درس يعلم الناس في مسجده، ليس من حق أحد أن يأتي إليه ويشوش عليه ويفسد الناس عليه، فإذا أراد أن يعلم الناس فليفتح له درسا يعلمهم في مسجده وفي سوقه وفي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه. فالإمام المسجد له سلطان على مسجده، وإمام الحي له سلطان على أهل حيه، وهو أحق وأولى، ولذلك يقدم عليه. ومن هنا منع من التكلم عند وجود من هو أعلم، وقالوا منع من الاعتراض على المفتي إذا سئل، لأنه في سلطان الفتوى، فإذا جلس في المجلس وجاءت الناس تستفتيه فأفتى الناس، فقد جاءت الناس تريد فتواه، وحينئذ هي تعتقد أنه أهل لسؤاله، فليس من حقي أن يأتي ويقتطع عليه أو يحاول أن يتبرج حتى يؤذيه في سلطانه. وهذا كله يدل على عظمة هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة، كيف أعطت لكل ذي حق حقه. فالإمام في مسجده إذا قام بواجبه وأدى رسالته في توجيه الناس أعطته الشريعة هذا الفضل وهذا المكان وهذا الحق، فأصبح مقدما مبرزا، وهذا فضل من الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فضيلة الشيخ، هل المريض بسرس البول والريح يصح الاهتمام به؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. القاعدة عند بعض العلماء أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فالرجل معذور في نفسه، قالوا فلا يترخص به لغيره، فلا يؤم من به سلس الريح ولا من به سلس البول غيره. وقال بعض العلماء إذا كان إماما راتبا فإنه لا بأس بذلك ولا حرج، لأن صلاته صحيحة في حق نفسه وهو معذور شرعا، وصلاة المأمومين وراءه صحيحة لأنها كاملة بأركانها وشرائطها. وهذا القول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه بعثه في سرية قال فأجنبت فتمرغت كما تمرغ الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ الحديث فوجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصلي بأصحابه وهو متيمم، وأصحابه على طهارة كاملة، والتيمم عذر وليس بطهارة كاملة. فإذا كان في طهارة الحدث يؤم الناقص الكامل، يعني المتيمم المتوضئ والمغتسل، فكذلك في طهارة الخبث يؤم الناقص الكامل، وهو من به سلس ومن به عذر يؤم غيره، لأن العبرة بصحة صلاة الإمام في نفسه. هذا هو الأشبه والأقرب والأولى إلى الصواب إن شاء الله، أنه لا بأس بذلك ولا حرج، خاصة إذا كان إماما راتبا، وإن كان الأفضل والأكمل أنه يقدم غيره خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم إمامة المرأة للنساء وأين يكون موقفها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في إمامة المرأة بالنساء، فذهب طائفة من العلماء إلى عدم جواز إمامة المرأة للنساء كما هو مذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله، وذهب الطائفة إلى جوازها وصحتها كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله عليهم. والصحيح مذهب من قال بجوازها، والدليل على ذلك أن أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها، هذه امرأة كانت من فاضلات الصحابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها ويحبها ويجلها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن تخرج إلى الغزو، فقال لها اجلسي في بيتك، فقالت إني أريد الشهادة، فقال لها أنت شهيدة. فسألته أن تؤم أهل دارها، فتحققت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، والحديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وسنده صحيح، وصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمامة، فكانت تؤم أهل دارها رضي الله عنها وأرضاها، حتى كانت خلافة عثمان رضي الله عنه، فغضب عليها غلامان من مواليها وتحينوا فرصة نومها، فقاموا عليها وغموها بالقطيفة حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نوع من الشهادة، أنها قتلت ظلما رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تؤم أهل دارها وتصلي بهم، فدل هذا على أن المرأة يصح أن تصير إمامة بالنسبة للنساء لمثلها، وأما الرجال فلما تقدم، فقد تقدم بيان حكم هذه المسألة، وأنه لا تصلي المرأة بالرجال، والله تعالى أعلم. إذا صلت تقوم في وسط النساء، وهذا محفوظ من فعل الصحابة رضي الله عليهم أنها تصلي وسطهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أرد السلام على الخطيب وأنا أصلي النافلة؟ من كان يصلي النافلة وسمع السلام، ولا يخلو من حالتين، إما أن يتعين عليه الرد، وإما أن تحصل الكفاية بالرد، فإن حصلت الكفاية بالرد سقط الوجوب في قول طائفة من العلماء أن من دخل على قوم فقال السلام عليكم فرد عليه بعضهم أجزأ ذلك وكفى، ما لم يصافح كل شخص بنفسه فيجب عليه أن يرد. والأصل إذا كان هذا الأصل فإن سلام الخطيب يسقط رده برد البعض، وحينئذ لا يتعين على المصلي الرد، وأما أصل المسألة وهي رد السلام بالنسبة لمن يصلي نافلة ففيه حديث صحيح، وذلك أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم عليه وهو في نافلة فإنه كان يشير بكفه عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده على صدره فإذا سلم أحد أشار بكفه هكذا، يعني لرد السلام بالإشارة عليه الصلاة والسلام، ويرد في نفسه ولا يتلفظ. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الصلاة لشغلة، وكانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فلما كما في حديث ابن مسعود في قصته لما هاجر إلى الحبشة فلما أتوا وسلموا عليه قال عليه الصلاة والسلام قالوا لو إنه حدث في الصلاة شيء، فقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة. فهذا يدل على أن المصلي لا يسلم عليه إلا إذا كان في نافلة فيرخص بالسلام عليه كما في قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل، وفيه حديث علي رضي الله عنه المشهور، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما الأمور الواجبة على جماعة المسجد تجاه إمامهم أسابكم الله؟ الله المستعان. يا إخوان أشفقوا في السؤال والفتوى، يعني هناك أمور ممكن استيعابها والجواب عنها استيعاب، ويعني السؤال ينبغي أن يشفق السائل عن مسؤول. ما الأمور التي يجب على جماعة المسجد تجاه الأئمة؟ أمور عظيمة وكثيرة جدا. هناك أمور شرعية واجبة لازمة، هناك أمور شرعية مستحبة، وهناك الأمور الواجبة في الشرع، منها ما هو واجب أصلا ومنها ما واجب في أحوال معينة خاصة. يعني لو جلسنا الفجر نتحدث عن هذه الحقوق ما سوفينا. لكن من الأمور الواجبة التي يجب عليهم، أول شيء القواعد العامة في الإسلام في التعامل، تعامل المسلم مع المسلم. فاعلم أن التعامل مع الإمام أعظم من التعامل مع عامة المسلمين، وبناء على ذلك ينبغي أن تأخذ الحذر في حقوق المسلم على أخيه المسلم مع أهل الفضل، وأن تعطيها كاملة وأن توفيها كاملة، لأن الإنسان إذا أحبهم وأكرمهم ووفى لهم فإنه يفعل ذلك قربة لله عز وجل، ما فعله لدنيا ولا فعله لغرض غير الآخرة. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال كل ما أشعر الله بتعظيمه. فالأئمة المساجد توقيرهم واحترامهم وتقديرهم وإعطاء حقوق المسلم لهم كاملة، لا شك أنهم أحق وأولى من يكرم ويجل، خاصة وأنهم في الأصل حفظة لكتاب الله عز وجل، والأصل فيه من يكون من أهل العلم، وإن لم يكونوا علماء فإنهم يكونون من طلاب العلم، ويكونون ممن يحرص على العلم، نحسبهم من الزكي مع الله عز وجل. فالمنبغي أن ينظر المسلم إلى حقوق المسلم مع أخيه المسلم في إجلاله وتوقيره. هناك حقان في الحقوق العامة للمسلم، الحق الباطن والحق الظاهر. الحق الباطن ما يتعلق بقلبك، إياك أن يدخل في قلبك شيء لا يرضي الله عز وجل تجاه العلماء والأئمة والخطباء ومن يقدم في الولايات الدينية، بل تحسن الظن بهم وتعتقد فضلهم وتحملهم على أحسن المحامل. هكذا كانت الأمة، وهكذا كان سلف الصالح، وهكذا تربى صغارها وكبارها على هذا الأصل، أنهم يحبون ويجلون ويقدرون من ينتسب لهذا الدين، لأنك إذا أحببت الشيء أحببت من يحبه وأحببت من يقوم به. فالأصول العامة في حقوق المسلم على المسلم آكد في حق الأئمة، ولذلك إساءة الظن بهم أعظم إثما من إساءة الظن بعامة المسلمين، التشويش عليهم أعظم إثم من التشويش على عامة المسلمين، ونشر أخطاءهم والتشهير بهم أعظم من نشر أخطاء غيرهم والتشهير بهم، لأن هؤلاء إذا طعن فيهم احتقرت الناس الصلاة وراءه وتأثرت في إمامتهم. ولذلك قل أن تجد إماما يوفق يعطى مثلا حسن الصوت وحسن الأداء دون تنطع طبعا ودون، إلا وجدت من يحسده، وجدت من يتتبع أخطاءه ولمزاته وينفر الناس عنه. كذلك أيضا ربما تجده موفقا في خطبته وأدائه وموعظته وتتأثر الناس بخطبته، إلا وجدت من يحدث له أمرا يلمز به أو يطعن به. وعلى كل حال يتكلم من يتكلم ويطعن من يطعن، وليعلم كل أحد أن كل من تصدر لأي ولاية دينية فإنه لا يزال له من الله معين وظهير، وأنه يتكلم بلسان الشرع وأنه يقوم بأمر الله عز وجل، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. والله لو أجمع الناس وأجمع الخلق على أن يضعوه عن منزلة وضعه الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو أرادوا أن يرفعوه قدرا عن المكان الذي وضعه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هؤلاء هم أولياء الله وصفة الله من عباده متى ما أخلصوا وأرادوا وجه الله عز وجل ونصحوا للأمة. فإذا وجدت عالما أو إماما أو خطيبا أو تقدم في حيك إمام تعتقد حبه وتنظر ماذا في قلبك له وانظر ماذا تقدم له، يعني كان الإمام المسجد يزار في بيته، كان إمام المسجد يحفظ حقه شاهدا وغائبا، إذا حدث أي شيء في المسجد يرد إليه، إذا حدث في الحي شيء يقولون ما رأيكم نذهب إلى إمام الحي ننظر إمام المسجد، الكل يقدر والكل يحترم. صحيح أنه كانت إمامة المسجد كانت من الكبراء والعقلاء، ولا شك إن شاء الله الخير لا زال موجودا. صحيح أنه كان هناك فعلا أناس يستحقون من يرجع إليهم، يستحقون من ينظر رأيهم، لكن لا زال الخير موجودا. وعلى الأئمة أيضا أن يؤهلوا من نفسهم ما يعين الناس على أداء الحقوق لهم كاملة، فزيارتهم والدعاء لهم بخير وستر عوراتهم والإحسان إليهم ما أمكن، أن يكون الإنسان معهم على أفضل ما يكون المسلم مع أخيه المسلم، وأن لا يحتقرهم ولا ينتقصهم. ولو أنه صلى مع الإمام فوجده أخطأ في خطبته أو أخطأ في قراءته أو كذا لا يظن أنه ناقص. قد تجد العالم الممكن في علمه بعض الأحيان يسهو في آية، لكن هذا ما ينقص قدره ولا ينزل منزلته، والله له حكمة في هذا، بل إن قدره أعظم. وقد يخطئ لشغفه بالعلم، فتجد مثلا إمام المسجد يدخل الإنسان يدخل عليه الخطأ بالتقصير في حق إمام المسجد متى ما انتقصه، إما لخطأ في قراءته كون يخطئ في قراءته أو كون يخطئ في أثناء خطبته، فالواجب حسن الظن بهم وحملهم على أحسن محامل والنصيحة لهم وجمع القلوب لهم، وإذا نصحوا بأمر يتعاون أهل الحي على تبليغ نصيحتهم والإشادة بها. وأما بالنسبة للحقوق الخاصة فهناك حق يتعلق بقيامهم بواجبهم، فالإمام إمام الحي له حق أن يقدم للإمامة، حتى ذكر العلماء رحمه الله أنه أحق بالإمامة حتى ولو تأخر. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ليصلح بين حيين من بني عوف وانتظره أصحابه رضي الله عنهم، وقرر بعض الأئمة أن الإمام لو حضر أثناء الصلاة وقد قدم غيره من حقه أن يتقدم وأن يؤخر ذلك الغير، وله دليل كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الصحابة رضوان الله عليه. جماعة الخير كله تقوى الله عز وجل، والذي يريد أن يتأدب مع الناس وأن يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده كاملة فليجعل تقوى الله نصب عينيه، فإذا اتقى الله سدد الله قوله وأصلح عمله وجعله من عباده الصالحين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.